وانصلوني وانصلوني وانصلوني وانصلوني أوعدوني قبل تفنى مهجتي ودمي تعلقت روحي بكم وسمت في حبكم نساني في زماني عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر وحبهم دائي شافي الوصل منهم لي وافي الوصل منهم لي وافي فكم وكم عما طلب فكم وكم عما طلب